خليني أعيش نسيانك، لا تذكر قلب ما يقوى من يتيم من يوم هجرانك. أتصبر عنك بالسلوى، خليني أعيش نسيانك، لا تذكر قلب ما يقوى من يتيم من يوم هجرانك. أتصبر عنك بالسلوى، خليني أعيش نسيانك، لا تذكر قلب ما يقوى من يتيم من يوم هجرانك. أتصبر عنك بالسلوى، ما نويت بيوم عصيانك، لا ولا بالعون لها قوى. كم وكم وكم وانسيت في احزانك، ناسي اللي من جت انت اقوى من غلا عندي وشانك. قلت حتى الروح لك فدوى من غلاتك عندي وشانك، قلت حتى الروح لك فدوى. خليني أعيش نسيانك، عشت مغرم فيك وإيمانك، وبالنهاية تصد بالجفوة. أعلم اللي صار من شانك، والحياة بلاك ما تسوى. عشت مغرم فيك وإيمانك، وبالنهاية تصد بالجفوة. أعلم اللي صار من شانك، والحياة بلاك ما تسوى.